وقدره في الانتظار شما هي فائدة النعت فائدة النعت أو فائدة النعت التوليد والتقطيب التوم يقول بعد النعت والتقطيب يقول بعد النعت قال الشخص يا الأمير الأمر هو الظاهر الذين إذا ثبت قرينا أن المقصود يا ربهم إيش؟ أنا أمير وإن المقصود هو الظاهر لا يدمر عنه أبدا وليس من يدمر عنه إلا بقرينا قوينا تنمر عن هذا الظاهر وإن المقصود هو الظاهر وجاء ربهم يا الله سبحانه وتعالى يا جل جلاله بذاته سبحانه وتعالى ولا يجوز سلطانه إلا أمره هذا خطأ كل الملائكة ينزل ربنا ينزل ربنا سبحانه وتعالى عن ضغط الحديث وليس من يقال من الامر او ملك من ملائكه كما يقول المنتجر عن الكذبون فالظاهر هو الاصل ولا ينتقل عنه الا بقليله قويه جدا اما من غير قليله فلا يجوز من تقال عن الظاهر لذلك لم يملك اولادنا عن الهواء او المنتجر عن الكلام هذا انهم صلوا كلام الاسماء والصفات واحتفظوا بالتشبيه فلا نقول الله يرى منه سبحانه وتعالى يتكلم من شيء عن ذنب المسلمين لانه الشخص ينزل في هذه التعريف رب في راحه اقتراب غير الظاهر فلعله منهم في القول من هذه الاشياء فيظنون يا الامير انا مجال يا ربك مجال ينزل ربنا مجال وأن كل من بالنسبة للتوضيح من الناس هو إيش تغيير الإدراك تنتقل لرفع الاشتراك لفظ مع تقليل الاشتراك المعارف، يرفع التقليل برفع الاشتراك لفظ المعارف. واما في النجاح بعد ما هو عليه توضيح او بس التخطيط اي تقليل الاشتراك بالنسبه للنجاح. بالنسبه للمعرفه قلنا معنى التوضيح تقليل الاشتراك اللفظي بالمعارف، لا رفع الاشتراك وبعد رفع الاشتراك اللفظي بالمعارف. قال أي أن هذه الأربعة يجمعن ما قبلهن في إعراده، ومثل العبد بقوم خل المسحى، والرجولة بضم الميم وهو الخروج من المسح إلى حد الخلاعة، وهو الخروج من المسح إلى حد الخلاعة بذكر ما يستحي منه. نعم هذا هو الناجم. كثير المسح ويخرج عن المسح ويذكر الشيء تحيا من ذكرها، فهذا يظل ناجم. والمضم بضم الميم هو الخروج من المسح الى حد القناعه بذكر ما يستحي منه، والمسح بذكر الميم وسياتي ذكر حروف العصر. ومثل للتأكيد بقوله وأقبل الحجاج وأجمعونا، هذا التوكيد ايش؟ مثال بحين واحد من انواع التوكيد، هذا التوكيد المعنوي، الفاظه معلومه. قال ومثل للتأكيد بقوله وأقبل الحجاج وأجمعونا، وأجمعونا ما إعرابه؟ التوكيد مرفوع على الترفيه الواو، لأنه جمع ذكر سالم. لتأكيد الجمع وتقول جاء الزيدان كلاهما، فقبل من الأديان خلفه جلوسا أجمعين، وخلفه جلوسا أجمعين توحيد، وكما ترى جل له الخلق وأجمعين جمع حكمة، وناس جمعات تستعمل في المؤلفة، أما أجمع يستعمل في المؤلفة يستعمل في المؤلفة، وجمعاء يستعمل في المؤلفة، وجمع اجماع تجمعون، جمع جمع جمع جمع جمع جمع جاء النساء جمع او كلهن جمع جاء النساء كلهن جمع جاءت القبيلة كلها جمعاء كلها جمعاء من معنى وأما أجمع استعمى المذكر جاء الجيش أجمع جاء الجيش كله أجمع وإذا أردت أن تجمع قلت أجمعون جاء مثلا تقول جاء الرجال أجمعون فهذه ألفاظ يؤتى بها في الغالب بعد كل سواء كانت مفردة أو مجموعة يؤتى بها بعد كل جمع وأجمع وأجمعون وجمع هذه الألفاظ يؤتى بها بعد كل سواء كان المفرد منها أو المجموع مثنى لا ما يجوز مثنى لأنه يستغنى عنه في كلا وكلا ما يجوز مثنى كلا فرق فيه فيجوز المثنى منه جمع أولاد لا ما يجوز مثنى عند جمهور المصريين أو عند المصريين لأنه يستغنى عنه المثنى في كلا وكلا لا تقول جاء الزيدان أجمعان جاء الزيدان أجمعان أنك تستغني بكلا فتقول جاء الزيدان كلاهما كلاهما ولا تقول أجمعا كذلك جاء الجمدان لا يقال جمعاوان لأنك تقول كلاهما جاء الجمدان كلاهما تستغني بكلا وكلتا عن جمعان جمعاوان فلا يقال أجمعا ولا جمعا الله تعالى أشار بإفراده عن كل إلى جواز ذلك وهو سيكون سمعته ومنه إنا لننجوهم أجمعين عندك عبد الرحمن إن حرف توكيد نصب ولا المضغمة في نون إنا أو نون إن المضغمة فينا هذه لا اسم إنا لا اسم إن ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب لا ما يجب لك لا حصر ونجوهم خبر نعم ونجو مضاف والها مضاف إليه والميم علامة الجر طيب أحسن وأجمعين توكيد مجرور وعلامة جره أليا لأنه توكيد مجرور وراهم أجمعين أحسنت هو مثل أيضا القرآن لا هو ينهم أجمعين لكن هذا التوكيد منصوب لا هو ينهم أجمعين منصوب لأن التوكيد منصوب ومثله إذن جهنم لموعدهم أجمعين أي نتيجة استقلال من غير كل أجمعين توكيد لأي شيء إذن جهنم لموعدهم أجمعين توكيد لأي شيء هم أحسنت مجرور لأنهم مجرور لموعدهم مجرور لبعض وأما الآية التي غدا لأقول أنهم أجمعين أجمعين ولا منصوب ولا مجرور منصوب لأن هؤلاء منصوب لكن المثنية فيما سمعت في الاستغلال بدون كل ومن كلما ذكر صلوا سلف أجمع وصلوا جلوسا أجمعون قال وتقول جاء الزيدان كلاهما وإن زاد كلاهما وفي التثنية في التثنية الواو زائدة ايش عندنا نحن في النصوص الواو زائدة تشرب ونشرب حتى عندنا ما هي موجودة تقول جاء الزيدان كلاهما وجدان كلاهما في التثنية يقول هدفت مين؟ لهم لا يجبش بقى بلوها وقال ولا تقول جاء الزيدان كلاهما والهندان كلاهما فمن يعني جاء الزيدان كلاهما عندنا جاء في الماء والزيدان ماء المرفوع على درجه الالف لانه مثنى احسنت وكلاهما توكيد من زيدان توكيد المرفوع مرفوع على ضربه الالف وكلا مضاف وهما مضاف اليه وزيدان كلتاهما متقدم وانا وتقول جاء زيدان كلاهما وزيدان كلتاهما في التثنيه وجاء الامير نفسه في المفرد قل جاء الامير نفسه لا تك المفرد جاء في النار الامير بعد ونمسكه توكيد توكيد مرفوع مرفوع مثله مرفوع للترفعين ثم مرفوع على الاخر ونمسك الله والنار مضاف اليه احسنت وهل تؤكد المثنى بالنفس المثنى هل تؤكده بالنفس العين نعم فتقول جاء الزيدان انفسهما جاء الزيدان انفسهما تجمع رفق النفس وتاتي بضمير ما هو مثنى تجمع رفق النفس من عقيله على انفس وهم جاء الزيدان انفسهما ويجوز نفساهما تسميه بدون وتسميه لا نفساهما ولك افراد نفسهما جاء الزيدان نفسهما واما الضمير يقع له واحد مثنى فيجوز النفس اذا اكل بهما نفس العين اذا اكل بهما مثنى يجوز فيهما الجمع انفسهما جاء الزيدان انفسهما تجمعهما على وزن الاقل ويجوز وكانت ايضا معلومه كيوم وشهر

ولو جاء ربك والملك صفا صفا ما يعرف هذه الآية. شاء الله يأتي بظهر الندى حال على الصحيح. إن شاء الله كنا على يد الآية عند ابن هشام يضرب الله الذي يريد راجع قصر قصر يقدر هذا. قالوا مثلا فرجل بدل من زيد وأما ضريب فنعت رجل مثل نسمع عند الناصية ناصية كاذبة خاطئة أو بدل ثان وهذا في بدل الكل من الكل. نعم هذا المثال لبدل الكل من الكل الذي في النظر والذي أيضا من الآية من باب بدل الكل من الكل. وتقدم معنا الكلام على أنواع البدل وأن البدل على أربعة أقسام بدل كل من كل وخاصة أن يكون البدل عين المبدل منه أو مدلول البدل مدلول المبدل منه لا فوض لا فوض بينهم مدلول البدل مدلول الجنس المبدل منه بلا فوض أو في التعبير الأول هو أحسن والأكثر على الظاهر أن يكون البدل عين المبدل منه يا زيد أبوك أبوك هو عين زيد الأول هو تعرض أخر أربعة وثلاثة ذكر ثلاثة وتقول في بدل البعض من الكل من هو بعض أن يكون البدل جزءا من المبدل منه. قال وتقول في بدل البعض من الكل أكلت الرغيف أكثر أكلت السمكة نصفها وهكذا أو نصفه أو نحو ذلك. ومنه قوله تعالى ثم عموا وصموا كثير منهم لإعراب كثير نعرف كثير على الآية على ما ذكره هنا من أوجه مصر من منهم بدل أحسنهم بدل من الوعظ بدل من الضمير عموا وصفوا كثير منهم هذا ناقل وصفها الذي من أكد من الزراني نعم من أدبة هذا ما أنا وفي بدل الاحتمال أعجبني زيد العلم وتقدم الكلام على بدل الاحتمال الآن كثير ما يعرب وخرجنا على إيش أنه إعراب وإيش أنه بدل من الواقع بدل من الواقع ومنهم صفة كثير موصوفون بأنهم منهم منهم صفة لكثير قالوا في بدل الاجتماع ما بعض ما يتركنا ما هو بعض بدل الاجتماع أن يكون بين البدل والمبدل من الاجتماع بغير الكمية ولا الكمية ليس كل من كل ولا الاجتماع من كل في بدل البعض من الكل أكلت الرغيفة أكثره هنا أنت بأل مع الكل بدل البعض من الكل وكذلك مع البعض وفي الأول هذا بدل الكل من الكل وعند المقام بدل الكل من الكل تأتي بأل مع الكل أو بأل مع البعض صحيح أنه قد تقتل الناس ذلك ولا بأس كثر كلامهم بهذا فلا داعي للتفكير. قالوا تقول في بدل البعض من الكل أكلت الرغيف أكثر أو نصفه أو نحو ذلك ومنه قوله تعالى ثم عموا وصموا كثير منهم وفي بدل الاشتمال أعجبني زيد العلم تقدم معنا نحن يقول في هو المكتسب وغير المكتسب علمه من المكتسب وغير المكتسب المكتسب أعجبني زيد جماله حسنه أدبه لا جماله حسنه أما الألف غير المكتسب أحسن. قال وقد يبدل الفعل من الفعل نعم يبدأ من فعل من الفعل لكنه قليل كما عبر بقلبه قال وقد يبدأ الفعل من الفعل نحو من يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف أين البدل الآن يضاعف بدل من يلقى اختلف فيه هل هو بدل كل من كل أو بدل الشمال يضاعف. قال وقد يبدأ الفعل من الفعل نحو من يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف هل لا يعرف هل يعرفها هل يضاعف الشرط يا ابن مبتدا السرعه يفعل فعل الشرط مجنون لمن انا انت فيه قول والفاعل مبتدا وذلك خطا وذلك قصدي مفعول به يفعل يلقى جواب الشرط مجنون هذا من حق العينه والفاعل مبتدا اتاهما مفعول به ويضاعف بدل من يلقى وشاهد الآية إبدال الفعل من الفعل. قال ومثل الوقت بقوله واقف على سائلك ضعيفي فضعيف نعت لسائل وهو مغاير للموصوف كما في البيت المتقدم معنا وهكذا الوقف إلى ظهر الصفة إشاقة وهو مغاير الاعتبار الموقوف المشابه له في تعريفه كما شرف الشيخ. نعم شرف هذا. ما هي الألفاظ؟ وما هي ألفاظ الحروف الشرعية؟